الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أعد المجاهدين ونصر المؤمنين وأعلى كلمة الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن جاهد بجهادهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأوصيكم أيها الأحباب الكرام أن تنصروا بدعائكم المجاهدين في كل مكان، في فلسطين وأفغانستان وعلى كل أرض يذكر فيها اسم الله. ورب دعوة صادقة من أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا تسلط عليه أجهزة الإعلام أضواؤها، لو أقسم على الله لأبره. وما تخلو أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الصادقين المخلصين السابقين. وحذاري عباد الله من عمليات التطبيع القيصرية. نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى أن نعاهد يهود أو نوالي من يواليهم. أنت ولينا ورسولك والمؤمنون، وأسأل الله أن يفرج عن المسلمين في فلسطين. اللهم أطعم جائعهم واكسي عاريهم واشف مريضهم واجبر كسرهم وفك أسرهم واقض دماءهم واحفظ أعراضهم وفك أسيرهم وحقق بالصالحات آمالنا وآمالهم وسدد رميهم ومكن لهم يا رب العالمين. اللهم احص أعداءنا وأعداءهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، وألف بين قلوب المسلمين هناك وهنا وفي كل مكان، واجعل كلمتهم واحدة ودعوتهم واحدة. ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. عباد الله، إني أحبكم في الله، وأحمد الله أن جعل هذا المنبر جهادا في سبيله. وكما قرأتم في الصحف في الأسبوع الماضي أن اليهود يلقون القبض على الأشرطة، يلقون القبض على الأشرطة وحامليها، ويسجن من وزع شريطا أو حمله 6 شهور، وجاءت الأخبار متواترة بهذا. فجلوسكم وأنفاسكم وتأييدكم في ميزانكم فهو جهاد، جهاد. فلا تخشوا اليهود ولا عملاء اليهود، والذي يخاف الله لا يخاف غيره. أحبابنا الكرام، أوجه النداء من منبر الدفاع عن الأقصى إلى المجاهدين هناك، فأقول لهم احذروا من تمزق الصف وشتات الكلمة وكثرة التحزبات والتنظيمات، فإنها تفني العمل وتذهب بالمجهود وتشتت الفكر. فعدوكم واحد فكونوا في صف واحد. عدوكم لا يرحم، هدم الدور وسفك الدم وأحرق المقدسات، ونحن نمر في هذا الشهر بذكرى حريق الأقصى الشريف، وأول ما حرقوا فيه منبر صلاح الدين ليعلم المسلمون أن العداء تاريخي وعقيدي وحضاري وإسلامي قبل أن يكون في أي اتجاه أو وجهة. صلاح الدين هو الذي خلص الأقصى من الصليبيين أولياء اليهود، فهم يثارون وينتقمون لأوليائهم. وفي هذا الشهر كانت مجزرة تل الزعتر، فصار الناس فيها زعترا مطحونا فوق الصخور، والدماء هي الزيت. وأذكر أن الأخبار جاءتنا أن بعض الناس من الجوع في حصار التل أكلوا أولادهم. وطبخوا المذبوحين لما تبقى لمن تبقى من الأحياء الباقين لشدة الحصار والجوع. والمجاهدون في فلسطين الآن يعانون من الحصار ما يعانون. الطحين 50 كيلو من الطحين أكثر من 12 دينار، ثم من أين له هذا المبلغ وهو بلا عمل ولا وظيفة؟ يأكل الثرى، يأكل الشجر. وأنبوب الغاز ب9 دنانير، وكيلو اللحم ب5 دنانير، والجوع يضني ويرهق. وقد كان الله يعالج جوع المؤمنين في الخندق بالمعجزات والكرامات، ولكن هل نعالج جوعهم بالمعجزات والكرامات ونحن نملك المليارات ننفقها على الكرات؟ أكثر من 750 مجاهد في الخندق يجمعهم جابر بن عبد الله أو أبو طلحة الأنصاري في حادثتين على قليل من الطحين أو عند صغيرة، فيأتي الحبيب فينفخ في القدر ثم بعد ذلك يغرف منه، فيأكل العشرة بعد العشرة حتى يشبع الجيش كله وأهل البيت. فمن لأهل فلسطين اليوم؟ يوم أن أكل المسلمون في الماضي بالمعجزات ما كان أحدهم يملك شيئا. دعاء الحبيب لهم: إنهم حفاة فاحملهم، إنهم عراة فاكسهم، إنهم جياع فأطعمهم، إنهم عالة أي فقراء فأغنهم. أسرى أثرياء أمتنا اليوم منا، بل أسرى رجال العالم، وهناك من يملك الأموال ما ضاقت به البنوك والمؤسسات والشركات، يجمعها حطبا لجهنم لكي تكوى بها جباهه وجنوبه، ولا يلتفت، لا يلتفت إلى الجائعين في فلسطين. يطعمونهم إعلانات وقرارات، يطعمونهم بيانات. إلى متى يصبر المجاهد هناك عندما يقلع زيتونته ويذبح بهيمته ويهدم داره وهم في الهم والمصيبة سواء؟ ثم يأتي المجاهدون ويقولون: لا تعمل في الشركات والمؤسسات والمصانع الإسرائيلية. أين هي؟ صاحب الصبية السبعة والبنيات عندما يفتحون أفواههم من أول النهار إلى آخره يريدون ماء، يريدون حليبا، يريدون طحينا وخبزا، ماذا يفعل أبوهم؟ والمسلمون يتعشون ويتمشون ويعالجون أمراض التقمة، نشكو إلى الله أحوالنا وأوضاعنا وإسرافنا وتبذيرنا فيما سيؤذينا عند لقاء الله يوم القيامة. أحبابنا الكرام هناك في فلسطين، أقول لكم وحدوا صفكم ولا تتناحروا عند سقوط الشهيد، هذا منا أو هذا منكم، ولا تتقاتلوا فيما بينكم، العدو واحد فليكن الصف واحد. وإخوانكم المجاهدون الأفغان من أسباب عدم فتح جلال أباد وكابل أن بعضهم أصيب بمثل هذا الداء، فنسأل الله أن يجمع شملهم هناك ضد الشيوعيين وأن ينصرهم على من عاداهم وعلى أنفسهم أولا، فإن وحدة الصف سلاح ماض فتاك، وتمزيق الصف سلاح العدو. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، فأصبحتم بعد ليل طويل أصبحتم بنعمته إخوانا. ثم أوصيكم أحبابنا هناك بمقاطعة الانتخابات المزعومة، انتخبوا الشهادة، انتخبوا الأقصى، انتخبوا كلمة لا إله إلا الله محمدا رسول الله، ولا تنتخبوا ذلك البطيء البديل النؤوم النهوم الذي يتسلق على مصيبات الناس وأشلائها ليربح كثيرا ويجمع كثيرا. واليهود يعرفون كيف يمزقون الصفوف وكيف يخمدون الحماس وكيف يهبطون الهمم ويدفعون الهزال الروحي ضد الجهاد والحجر الملتهب، فاحذروهم، احذروا مكرهم وحيلهم، وادرسوا التاريخ وادرسوا السير كيف عاملهم محمد صلى الله عليه وسلم. يتناخرون ويتصايحون في غزوة الأحزاب بعد نقض العهد ويقولون لسعد بن عبادة سترى أنا نحن الناس عندما نقابل صاحبك، فيصرخ في وجهه مخشو، يصرخ النبي صلى الله عليه وسلم اخشوا يا أبناء القردة والخنازير وعبد الطاغوت، فالصلح مع اليهود حرام، والصلح مع من صالح اليهود حرام. والمبادئ لا تتغير بالأزمنة، ثم على تجار المسلمين أن يتداعوا ويتنادوا لفتح أسواق الدول الإسلامية للمنتجات الفلسطينية المسلمة. ولو سوقنا بضاعات أحبابنا المجاهدين هناك وفتحنا لها جيوبنا وحوانيتنا ومشاريعنا لما أصابهم ذلك الضيق الذي هم فيه. المزارع الفلاح يبذل جهده ودمه وعرقه وفي النهاية لا يستطيع. يشتري أحد إنتاجه فيطعمه علفا للدواء. ما بقيت دولة في العالم ملحدة ولا إبليسية ولا شيوعية ولا رأسمالية، حتى بلغاريا التي تذبح المسلمين أكثر من 6 سنوات، والذي اسمه إسماعيل يضعون المسدس على رأسه ويقولون غير اسمك فأنت ميخائيل. وقد رأيت فيلما وثائقيا يبكي القلب دما وهم يجرون المسلمين عبر الوحول داخل الغابات بأعمال شاقة، يقطعون الأخشاب ثم يسكبون عليهم المياه الباردة في الشتاء، وعملية ختان الطفل المسلم إنجازها عند العائلة الإسلامية أخطر وأكبر من صعود المكوك الأمريكي للقمر نبتون أو غيره. في جنح الظلام يخرج الوالد المسلم في بلغاريا والطفل عمره 10 سنوات، لا يختنونه إلا بعد أن يعقل حتى يتحمل السرية في الختان. في جنح الليل يذهب متخفيا ويحضر الحلاق المسلم متخفيا، وفي عملية سرية فدائية يجتمعون في الظلام فيختنون الطفل بعد تدريب وتوصية ألا يكشف أمره ولا يفضح سره بلا بنت. يضعون قطعة من الخشب في فمه يعض عليها ثم يختنونه. مسلمون يلتزمون وأطفالهم كيف نفرط بهم؟ ولا نزال نستورد الدجاج البلغاري والبضاعات البلغارية، ولو حاصرناهم حصارا اقتصاديا كما حاصر سمام بن أثال الحنفي قريشا حتى أركعهم فأكلوا الإلهج وجاءوا إلى النبي يبكون، لعرف البلغار من هم المسلمون. شكل لجان وقرر لجان وأكثر من 1,000,000 مسلم ما بين مشرد على الجليد وفي المرض، والقطار ينغلهم من بلغاريا إلى تركيا، فلما وصلوا الحدود التركية ردتهم الحكومة هناك وانطلق القطار، فأخذ الناس يلقون بأنفسهم من نوافذهم أحياء. يفضل أن يموت مترديا من القطار وأن لا يعود فيهتك أرضه ويذهب دينه هناك. أيها التجار المسلمون، افتحوا أسواقكم لمنتجات فلسطين من أحبابنا المجاهدين هناك، والله لو ضاعفتم أسعارها لاشتريناها جهادا في سبيل الله. افتحوا الحدود وهدموا السدود. ثم أوصي أحبابنا هناك أن يراعوا نفسيات الأطفال، أطفال بلا تعليم. نخشى أن يكون أطفال فلسطين كالجيل الذي تخرج من الحرب اللبنانية يقتل فلا يدري لماذا قتل ولا يدري المقتول لماذا قتل. وصدق المتنبي حيث يقول شعرا في مجازر لبنان: وكل لبنان كلما أنبت الزمان قناة ركب الناس للقناة سنانا، ومراد النفوس أصغر من أن نتعادى فيها وأن نتفاهى. تعادي وتفاني وتقاتل واستيراد أسلحة لم تستخدمها الحرب العالمية الأولى ولا الثانية. لا نريد التحزبات في فلسطين أن يقودها في المستقبل أطفال لم يتلقوا التعليم، فيصير القتل من أجل القتل. رحماكم رحماكم بالأطفال، فلتعالج هذه المشكلة واليهود يعلمونها بعدها وآثارها. ثم علينا كمسلمين أن يسأل كل واحد منا نفسه إذا ما وقف أمام الله ما قدم للأقصى. اطرح على نفسك هذا السؤال، توهم أن الأقصى بيتك، وقد جاءوا للحفر من تحته وحريق أساسه والتآمر على هدمه، كيف تتصرف؟ بيتك، لا أقول بيت الله وهو بيت الله، لكن اعتبره بيتك. فإذا تحرك عندك الحماس على أنه بيتك فانقله بعد ذلك على أنه بيت الله. ولكن حتى هذا الشعور والإحساس عند المسلمين ما نفسي نفسي وليذهب الجميع، أنحن على الصراط مسير أم نحن في عرصات القيامة وقوف؟ فيا أحبابنا الكرام، ليراجع كل واحد منا عقيدته في الأقصى، وعقيدته في الجهاد، وعقيدته في الموقف الأعظم عند الله. اللهم حنن المسلمين على بيتك في فلسطين، اللهم حنن المسلمين على بيتك في فلسطين، اللهم اجعل قلوبهم محرابة، اللهم اجعل دماءهم وقلوبهم محرابة، اللهم اجعل أرواحهم بخور الأقصى يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومن الدفاع عن الأقصى الدفاع عن منبر الدفاع عن الأقصى، ففي غيابي تنطلق الإشاعات بعد الإشاعات، والمرجفون كثير، وأعداء الدين كثير، وعملاء اليهود كثير. فليحرص كل مسلم على أن لا يجعل مطيته وراحلته زعما، وقالوا وسمعت وقيل، وإنما أمرنا الله بالتبين وبالتثبت. فالحذر الحذر من أن نتخلق بأخلاق أعدائنا. طيلة فترة غيابي لا تنقطع الإشاعات بعد الإشاعات، والله حذر منها يوم أن بني المسجد في المدينة المنورة وتشكلت الحكومة الإسلامية. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. فالحذر من مثل هذه الإذاعات، فكفانا بلاء الإذاعات، فنتحول نحن لها أيضا. عباد الله، دافعوا عن مسجدكم هذا وعن منبركم هذا، واحموه، وادعوا له بالتمكين، وادعوا له بالنصر، وانشروا أشرطته، انشروها خاصة أناس في فلسطين، انشروها في السجون وفي المعتقلات وفي كل بيت، واحتالوا على نشرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزانكم عباد الله، وأن يثقل به الميزان ويحقق به الإيمان. وأذكركم بالمجاهد المقعد أحمد ياسين الذي لا يزال في المعتقل، والذي يعاني من المرض القديم وهو الشلل، حتى لا يستطيع أن يرفع يده فيأكل لقمته، يطعمه الناس، الخبزة ترتجف ولكن القلب ثابت، الرجل لا تمشي، ولكن بركة دعوته جعلت كل حجر في فلسطين يمشي وينطلق. فالعبرة ليس بالقوة البدنية أو الطول أو العرض أو الجاه أو الحسب أو النسب أو الجيوش أو العروش، وإنما بالصدق والإخلاص مع الله رب العالمين. هذا الرجل المجاهد لا يزال اليهود يرهبونه يعتقلونه يعذبونه ويطاردون أتباعه، وقد أحيى الله به الجهاد في فلسطين. من هنا من منبر الدفاع عن المسجد الأقصى نزف هذه القصيدة إلى مجاهدنا أحمد ياسين. ياسين، هذا يومك المختار، فالأرض من صفو السماء تغار. كنت الهلال سجين جسم هابد، واليوم تم البدر والأنوار. في حكمة المولى بأنك مقعد يهوي أمام حماسه الفجار. يا أحمد الياسين أنت إمامنا، ويشدنا إيمانك الجبار. ولأنت فخر الثائرين بقدسنا، ولأنت لليل البهيم نهار. يا أحمد الياسين قد علمتنا أن السجون سياحة، سياحة وفخار. علمتنا أن الرجال مواقف وصلابة وتوسب وقرار. يا من تعيد كرامة مسلوبة لذرى الخليل فتثمر الأشجار. هل أنت معتقل إذا حمي الوغى، أم أن أحمد للجهاد شعار؟ يا أيها الشيخ الجليل، وحسبنا أنا بحبك تنطق الأشعار. فلأنت رأس الراجمين عدوهم، ولأنت سيف صارم بتار. ولأنت بناء تقيم جدارنا وتسوسنا فتحلق الأحجار. قد أقعدتنا شهوة وهزيمة، وتقوم أنت يمينك الإعصار. يا أحمد الياسين خفف سرعة، زعماؤنا أقدامهم فخار. ونكتفي بهذا القصد من القصيدة على أن نكملها في خطبة قادمة إن شاء الله، ولكن نقول يا أحمد الياسين خفف سرعة، زعماؤنا أقدامهم فخار. المقعد يطالب بتخفيف سرعته، والذين يملكون الطائرات والعابرات والصواريخ صارت أقدامهم لا تستطيع أن تحمل أبدانهم. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي كل مكان، اللهم انصرهم ومكن لهم. اللهم إنا ندبأ بك في نحور أعدائنا، ونعوذ بك من شرورهم، منزل الكتاب ومنشئ السحاب ومجري الحساب وهازم الأحزاب. اهزم أحزاب الباطل وانصر حزب الحق يا رب العالمين. اللهم آمن في بلادنا وبلاد المسلمين روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا وخفف لوعاتنا. من أراد بنا والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، ومن كادنا فكده واجعل تدبيره تدميره. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.